كالسيل كالريح كالموج ذكرت هادم كالخيل كالليل كالراكة كبرت قادم كالسيل كالريح كالموج غزرت عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارت مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره يا زلطابوت الدنيا لا يملك غير حجاره تنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارة كطريد سئم دجاه ومضى يستجن نهارة كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارة لم يرضى الدنيا دارة كلا والبغو جبارة قادم كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة قادم كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يا زلطابوت الدنيا لا يملك غير حجارة يكفوها كبابيل تخرق بالرعب جدارة باب العزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا والشى بالمكر حمارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يا زلطابوت الدنيا لا يملك غير حجارة يخطفها كبابيل تخرق بالرعب جدارة شرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارة فتقدم لم يثنيه مكر يستجدع ثاره هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عارة بركان من إيمان هابت الموت سعارة كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يا زلطابوت الدنيا لا يملك غير حجارة يخطفها كبابيل تخرق بالرعب جدارة فبنى بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة يا زلطابوت الدنيا لا يملك غير حجارة